أصلي وسلم على من أقام الدين، مدحت العرب العظم بطل صلاة، أمر النبي يا بلال ديم يا أبي بكر ديم الصلاة. أصل وسلم على رباية حليمة، نبي عيون رغبة، لما فات على عد ما صح حليمة، وقال اشربوا يا صحابة. أصل وسلم على أرباح ابن يمينة، ولد للنبي صارت البواخر، يا فرحة من زار ويا هنا، يبقى شفيعنا يوم الأواخر. بعد المديح في النبي الزين، هوضع خطابي على الهلايل، ناس خليين الكب والزين، عرب أولاد جحفر ونيل، العرب دول ناس أقدميين، نسبة العروس القيامة، زعيمهم بطل سبع ومتين، يسمى الهلالي سلام، سلام الهلالي ابن رزق ابن نايل. قبل ما يجي الأمير أبو زيد، رزق كان واخد 10 نسوان، 10، ربك مرادش بعيال مني، وما جابش خليف، كان في المدة دي بلغ 60، ورزق كان عنده مال كتير. طلع في يوم إلى الصيد والقنص في الجبال، وقال الزعيم: أمنت لك يا دهري ورجعت خنتني، أمنت لك يا دهري ورجعت خنتني، ولكن حسابي إن الزمن خوان، تيخني ليه تيخني ليه يا دهر، تكسرني في العظا، خلي الدموعي مزق الأجفان، أنا يا عباد الله يا ميلة الزمن، تريها الغرورة طبعها خوان. كنا برفع ولا يدي فوقنا، صبحنا أذل والعزيز تهانى، لا الزعيم في الجبل هو ماشي أصابني الكبر يا ظهر وحنين، أصابني الكبر يا ظهر وحنين. على الله تقضى المصالح، بكيت على غلب الليالي وحنيت، ما فيش بيتي طفل صالح، بلوش بعيني أنا بلوج يمين وشمال، على طفل عندي لغيني أتتني الليالي سودا وشمال، قادر يا مولى تعطي سمع منادي، سمع النداء من قبل الله، بيقول له كل من هو سعيد يا رجل اصغى على الله، تزوج بمكة السعيدة. كلام قلب الفتى انصر، مش ينزل على طول كف، سمع القول رزق، سمع الكلام قلب الفتى انصر، بعد ما كان ليه دمع نازل، سمع الكلام قلب الفتى انصر، بعد ما خليه دمع نازل، ده كم كحيل على البلا الصار، عاد البطل على المنازل، كان باكي والدمع سرحان، باكي والدمع سرحان، دمعه على الأرض رواية، وأقبل إلى دوان سرحان وشرح عليه الرواية، قال له كنت يا ولد عمي في الجبل مري، أنا وحدي في الجبل مري، ولا زول أبدا حجازي، سمعت صوت والصخص لمريت، قال لي تزود بأرض الحجازي، ما الرأي يا ولد عمي لوني تغير بصارة، عيوني من النوح عمي، يا سرحان شوف لي بصارة.